إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سورة يحفظها الجميع، لكن القليل منا من يتدبر معانيها ويقف عند آياتها. سورة يتعلم العبد منها التوحيد الخالص والإخلاص لله عز وجل، وصرف العبادة له وحده جل وعلا. هذه السورة لها من اسمها نصيب، سورة الإخلاص، نزلت على قلب رسول الله بمكة ليتعلم الناس في زمانه الإخلاص ويتربوا على التوحيد. وإلا فللمشركين عبادات وقربات كانوا يذبحون وينذرون ويدعون ويستغيثون، وكان فيهم الكرم والوفاء والشجاعة والعفة، حتى إن الحرة لا تزني كما قالت هند زوجة أبي سفيان لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النساء ألا يزنين، قالت: أو تزني الحرة؟ فكانت لهم عبادات وكانت لهم أخلاق، لكن ما صرفوها لرب العالمين وصرفوها لغيره وعبدوا غيره واتخذوا وسائط وأندادا وشفعاء غير الله جل وعلا. فما نفعتهم هذه العبادة إلا أن يوحدوا الله جل وعلا، وكان هذا هو المقصود بمكة، أن يتربى الناس على عبادة الله عز وجل وإخلاص الدين له جل وعلا. وكان هذا هو المقصود في العهد المكي، وظهر تطبيق ذلك في العهد المدني كذلك، بل إن الأنبياء والمرسلين ما أتوا إلا بدعوة التوحيد وإخلاص الدين لله جل وعلا. فما من نبي ولا رسول إلا وحذر قومه الشرك وأمر قومه بالتوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله، أول واجب على المكلفين، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أو فهو الواجب على المكلفين أن يعرفوا ربهم، أسماءه، صفاته، توحيده جل وعلا، لا يشركوا به شيئا، لا في قليل ولا كثير. لذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر من أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم عدد له أركان الإسلام وواجباته. بل عند البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا أول واجب. بل عند البخاري أيضا من حديث ابن المسيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرت أبو طالب الوفاة أزاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعرض عليه الإسلام، وقال: يا عم قلها كلمة، يا عم قلها كلمة، أي كلمة التوحيد، أحاج لك بها عند الله. فأول ما يبدأ به هو توحيد الله عز وجل، بل وهو آخر ما يختم به العبد حياته أيضا لا إله إلا الله. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فيما صح عنه من حديث أنس قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وزار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأول واجب وآخر واجب هو لا إله إلا الله، توحيد الله عز وجل في قلب كل مؤمن، إخلاص الدين لله جل وعلا. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن كله في التوحيد، كله في إخلاص الدين لله جل وعلا، فما هو إلا ما ذكره الله عز وجل عن أنبيائه مع أقوامهم المخالفين للتوحيد. فالرسل دعوا إلى التوحيد، والأقوام خالفوا التوحيد، وأيضا ذكر الله عز وجل جزاء الموحدين وهو الجنة، وعقوبة من خالف التوحيد وهي النار، وواجبات ومقتضيات التوحيد وهي جملة العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. فالقرآن كله من أوله إلى آخره في بيان هذا الأصل الأصيل وهو التوحيد. بل كان الناس أمة واحدة كما قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس وكما ذكره ابن كثير في تفسيره: أي كانوا على الإسلام والتوحيد من بين آدم إلى نوح 10 قرون كانت على التوحيد. هذا الذي ينبغي أن يتعلم العبد، توحيد ربه وإخلاص العبادة لله جل وعلا. والإخلاص هو الخلوص، أي أن يخلص قلبك لله عز وجل ويتخلص من كل شرك أكبر كان أو أصغر، من كل شائبة. فإذا أتيت الصلاة فتصلي لله وإذا دفعت الصدقات فتتصدق لله، لا ترجو نظر الناس ولا مدح الناس ولا ثناء الناس ولا ثواب الناس، إنما ترجو الجزاء من الله جل وعلا. هذا هو المقصود، هذا هو التوحيد، هذا هو إخلاص الدين لله جل وعلا، أن تعمل العمل ترجو به ثواب الله والدار الآخرة وحسب. والإخلاص قد ذكره الله عز وجل، وقد بين الله عز وجل المعنى الحقيقي لهذا الإخلاص، وقال: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هكذا ينبغي أن تكون كل عبادة، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ينبغي أن تنقي كل عبادة، وتسأل نفسك عند كل عبادة: هل هذه لله أم لغير الله؟ هل أرجو بها ثواب الله عز وجل، أو أرجو بها رؤية الناس ومدح الناس وثناء الناس؟ ينبغي أن تنقي قلبك لله عز وجل، وتجرده له سبحانه جل وعلا، فلا تصرف أي عبادة إلا له سبحانه وتعالى. انظر إلى قول العابدة لما قالت: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب، فلا مفر لك إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. تفر منه إليه ففروا إلى الله. هذا الذي ينبغي على كل عبد. لذلك هذه السورة تربي في قلب العبد الإخلاص، ولها فضائل. من ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل يستطيع أحد منكم أن يقرأ ثلث القرآن في يومه وليلته؟ فقالوا: إن أحدنا لا يعجز عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا بيان على أن قل هو الله أحد لها فضل ومكانة عند الله عز وجل. ومن هذا أيضا يتبين أن كلام الله يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض، وإن كان المتكلم به واحد وهو الله جل وعلا. عند البخاري أيضا من حديث عائشة أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا على رأس سرية، فكان يصلي بهم، وكان إذا قرأ يقرأ بسورة الإخلاص في كل مرة وفي كل ركعة، فيرددها دوما ويثني بها مرارا، فشق عليهم ذلك. فلما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتكوا له ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سألوه لما يفعل ذلك. فلما سألوه قال لهم: إنها صفة الرحمن وإني أحبها، أي أن سورة الإخلاص صفة لله عز وجل وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحبه بذلك، إن الله يحبه لأنه أحب هذه السورة. فسورة الإخلاص لها فضل عظيم، ولها أيضا سبب نزول. من ذلك ما ثبت عند الترمذي من حديث حديث أبي بن كعب أن المشركين أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد انسب لنا ربك، وفي لفظ: صف لنا ربك، بين لنا صفات هذا الرب الذي تأمرنا بعبادته ليل نهار. يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بين لنا صفاته. فأنزل الله على قلب نبيه: قل، يعني قل لهم يا محمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتعال معي أخي الكريم لنبين الدقائق والأسرار في هذه السورة المباركة الفاضلة. بعد أن بينا حقيقة الإخلاص وأنه أساس الدين لله عز وجل، بدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله تعالى: قل هو الله أحد. أخبرهم يا محمد أن الله أحد، وأحد يعني واحد، من مصدر وحد الشيء يوحده، فأحد يعني واحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، لا ند له، لا شريك له، لا شفيع له، لا نظير له، لا مثيل له جل وعلا. تعالى عن النظراء وعن الشركاء وعن الشفعاء. وهذا أول ما يجب على المرء اعتقاده، أن يؤمن أولا بوجود الله جل وعلا. وقد يقول قائل: العقل يطرد ذلك، فإن العقل لا يؤمن إلا بما يراه، هذا باطل ومنكر من القول وزورا، فإنك تؤمن بما لا تراه، فروحك التي بين جنبيك تسري فيك، وإذا خرجت منك يكون فراقها هو الموت، ومع ذلك تؤمن بوجودها، وتؤمن أن لك عقل وإن كنت لا تراه، وتؤمن بوجود الجن وإن كنت لا تراه، كذا ولله المثل الأعلى، تؤمن بوجود الله وإن كنت لا تراه. لا كمثل الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، ويقولون: لا نؤمن إلا بما نراه. فنقول على قاعدتكم: أنتم لا ترون عقولكم، إذن لا عقول لكم، فأنتم مجانين. هذا لا ينكره إلا جاحد، فإن الله عز وجل لا يرى إلا يوم القيامة، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا متم ودخلتم الجنة حينئذ ترون ربكم، كما قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الزيادة كما عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنها رؤية الله عز وجل في الجنة. وكما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالعبد ينظر إلى ربه ولكن في الجنة، لا في الدنيا، لا حقيقة ولا مناما، ومع ذلك يؤمن بوجوده. والله عز وجل أخبر أنه على العرش استوى، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وعند مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل الجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. كما قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فالله على العرش استوى جل وعلا، لا نراه ولا ينبغي لمخلوق أن يطيق رؤية الله عز وجل في الدنيا، لكن دل على وجود الله آياته ومخلوقاته، هذه الأرض دالة على وجود الله، هذه البحار والمحيطات والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب، حتى في جسم الإنسان حقيقة تدل على وجود الله. هذا النظام البديع في كل مخلوقات الله جل وعلا، فالشمس تطلع بموعد وتغرب بموعد، هذا كله دال على وجود الله جل وعلا. ولا ينبغي أن يقال أن الكون وجد صدفة، فإن الصدفة من خصائصها أنها تحدث بعثرة وتشتت وعدم نظام، والكون على خلاف ذلك. هذا التقدير البديع دال على وجود الله جل وعلا، فإن اقتربت الشمس من الأرض لحظة لاحترقت الأرض ومن فيها، ولو ابتعدت الشمس عن الأرض لحظة لتجمدت الأرض ومن فيها، وما ذلك كله إلا بتقدير الله جل وعلا لهذه المخلوقات، الذي يقول للشيء كن فيكون. وهذا الذي تكلم به أهل العلم قديما، قد قال الأعرابي: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على السميع البصير؟ ولما أتى قوم من الملاحدة إلى الإمام أبي حنيفة ليناظروه في وجود الله جل وعلا، قال لهم: خبروني عن سفينة تخرج من نهر دجلة وحدها، وتسير وحدها، وتحمل بالبضائع وحدها، وترجع وحدها. فقالوا: هذا لا يكون، لا بد لها من قائد ومسير. فقال حينئذ: هذا ما أردتموه، إذا كان هذه السفينة لا تمشي وحدها، فكيف لهذا الكون كله أن يسير بلا مسير، وأن يدبر بلا مدبر؟ هذا كله دال على وجود الله جل وعلا. بل إجابة الله عز وجل للمكروبين والمنكوبين حادثة واقعة، من الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه؟ من الذي ينجي الملهوفين والمكروبين؟ من الذي يغيث دعوة المستغيثين غير الله رب العالمين؟ هذا دال على وجود الله عز وجل. وآيات الأنبياء كذلك دالة على وجود الله، فجبل عظيم ينشق عن ناقة عشراء آية لصالح عليه السلام، من يستطيع فعل ذلك غير رب العالمين؟ قرآن معجز يتلى آناء الليل وأطراف النهار، يعجز البلغاء من أن يأتوا بآية مثله، ألا يدل ذلك على وجود رب العالمين؟ هذا أول ما يجب على المرء اعتقاده، أن يعتقد بوجود الله عز وجل وإن كان لا يراه، إن الله لا يرى في الدنيا. ثم بعد ذلك ينتقل نقلة إلى الإيمان بربوبيته، أي أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر لشؤون الكون، هو الذي يميت الخلق ثم يبعثهم ليقضى بينهم، هذا كله من خصائص الله عز وجل. فليس لأحد أن يقول: أنا أدبر الكون، كما تعتقده الصوفية وغلاتهم أن للأرض أقطاب وأغواث يدبرون شؤون الكون، هذا باطل، بل هو من أبطل الباطل، فإن هذا كله من خصائص الله جل وعلا. واحد في ربوبيته، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر لشؤون الكون إلا الله، لا يميت الخلق ولا يبعثهم إلا الله، واحد في كل هذه الأفعال. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل هذا مما ينبغي لله عز وجل ولا ينبغي لأحد غيره. لا مالك لهذا الملك إلا الله، كما قال الله عز وجل: مالك يوم الدين، وفي لفظ: مالك يوم الدين. وأنت، أنت إن ملكت، إن ملكت لن تملك كل الوقت ولن تملك كل شيء، لكن تملك بعض الوقت بعض الشيء. حتى روحك التي بين جنبيك أنت لا تملكها، بين طرفة عين وانتباهتها تسلب منك سلبا سريعا. فالله مالك كل شيء، هذا معتقد أهل السنة في أفعال الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون في المستقبل، بل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. يعلم الشيء المستحيل، لو أنه وقع، مع أنه لن يقع لأنه مستحيل، لو أنه وقع كيف سيكون. ومن الأدلة على ذلك ما قال الله عز وجل عن أهل الكفر: ولو ردوا، يعني إلى الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه. مع أنهم لن يردوا، لكن الله علم جل وعلا أزلا وأبدا أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. فإن كان الله هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المدبر لشؤون الكون وحده، وهو علام الغيوب، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، السؤال الذي يأتي بعد ذلك: كيف تدعو غيره؟ وكيف تتوكل على سواه؟ وكيف ترجو غير الله عز وجل؟ أناس كثر، ما أكثرهم لا كثرهم الله، يذهبون إلى قبور الصالحين والطالحين ويدعون غير الله، ويستغيثون بغير الله، ويلجؤون إلى غير الله. هل هناك أضل من هؤلاء الذين صرفوا العبادات لغير الله؟ والله لا زال يرزقهم، وهو خالقهم، يدبر أمورهم. والله عز وجل قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ليس هناك أضل من هذا الصنف الذي يصرف أي عبادة تنبغي لله يصرفها لغير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الله عز وجل أخبر أن هؤلاء المقبورين لا يقدرون على إجابة من دعاهم، لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم أشياء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سماه الله كفر. فمن صرف أي عبادة كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والخوف والتوكل والاستعانة كانت تنبغي لله وصرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الصريح، لأنه أشرك مع الله غيره في عبادة لا تنبغي إلا لله. والله لا يقبل الشراكة ولا يقبل المساواة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما قال الله جل وعلا: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك، وفي لفظ: تركته وشركه. فليس هناك أضل ممن يذهب إلى قبور الصالحين والطالحين يقول: يا بدوي اشفني، يا حسين عافني، يا سيدة فكي كربي. هؤلاء مخلوقين، هؤلاء لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور. بل إن الله عز وجل في آية الأحقاف نفسها ذكر أنهم لا يسمعون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هم لا يسمعون فضلا على أن يجيبون. فلا ينبغي أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل. والذين تدعون من دونه، يعني من دون الله، ما يملكون من قطمير. هذا الذي تدعوه من دون الله وتصرف له أنواع العبادة، يذهبون فيذبحون للبدوي وينذرون ويحجون ويطوفون بالقبر ويستغيثون، وتذهب من لا تحمل ومن لا تتزوج إلى هناك حتى تسألهم وتستغيث بهم من دون الله. والله عز وجل قال: الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. هذه عبادة ينبغي أن تكون لله. والله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا نحتاج إلى واسطة، لا نحتاج إلى شفعاء ولا إلى نظراء، بل إن الله عز وجل قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند الترمذي من حديث ابن عباس: يا غلام، إن يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. انتهى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله قريب من عباده. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. والقطمير هي القشرة الرقيقة التي تعلو النواة في التمرة، ما يملكونها فضلا عن أن يجيبون بأكثر من ذلك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سمى الله عز وجل من قبل كفر كما في آية الأحقاف، وسماه هنا شرك. وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فمن صرف أي عبادة لغير الله كالصوم والذبح والنذر والصلاة والدعاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والخشية والخوف، من صرفها أي عبادة لغير الله فقد أشرك مع الله عز وجل، هذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. بل إن الله عز وجل قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فإذا أردت أن تستغيث فاستغث بالله عز وجل، قل أعوذ برب الفلق. إذا استعذت فلتستعذ بالله عز وجل، قل أعوذ برب الناس. هذا الذي ينبغي، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. في كل عبادة ينبغي أن تكون هذه العبادة لله عز وجل، فمن صرف أي عبادة أو جنس عبادة لغير الله عز وجل فقد ضل الطريق. ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله. الذين يذبحون للجن أو للبدوي أو للدسوقي أو للرفاعي وينذرون لهم، هذا ملعون بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعن الله من ذبح لغير الله. بل إن الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر، أي صل لله وانحر كذلك لله جل وعلا. هذا الذي ينبغي، وهذا هو معنى التوحيد، وإلا فلا تصح أي عبادة مع الشرك. لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا أي شيء إذا كان العبد أشرك بالله عز وجل في أي عبادة من العبادات. وهذا هو المعنى الحقيقي لقوله تعالى: قل هو الله أحد. الله واحد في عبادته، الله واحد في ربوبيته، الله واحد في ألوهيته، الله واحد في أسمائه وصفاته. فعلى كل عبد أن يقف مع نفسه وقفة مع هذه الآية التي هي دالة على إخلاص الدين لله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الأطفال الصغار لا سيما في القرى تربوا على عقيدة غريبة، وهي تخالف عقيدة الإسلام كلية. فإذا انقطعت الكهرباء في البيت، قال الصبي الصغار ولجأوا إلى السيدة يقولون: يا سيدة زينب إيدي الكهرباء، ده احنا ناس غلابة قاعدين على المصطبة. حتى الأطفال الصغار تعودوا عند الضر أن يستغيثوا بهؤلاء المقبورين. وأي شيء تملكه، السيدة أو غير السيدة، هل تملك أن تأتي بالكهرباء بعد انقطاعها؟ لا يملك ذلك إلا الله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا دال على أن هذه العقيدة فاشية منتشرة حتى بين الأطفال الصغار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي ابنك على التوحيد وعلمه إخلاص الدين لله عز وجل قبل كل عبادة. يا ولد أنت تصلي لله، لا لرؤية الناس، ولا حتى ترى بين الناس رجلا مؤمنا تقيا زاهدا ورعا، لا، حرر دائما قلبك حتى يكون لله عز وجل. دائما ما تجرد قلبك لله عز وجل. تذكر ما ثبت عند الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وكان الراوي راوي هذا الحديث يبكي كلما ذكره. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، وفي لفظ قارئ ومنفق وشهيد. ما قصتهم؟ قصتهم أنهم ابتغوا هذه العبادات لغير الله. فالعالم تعلم العلم وأنفق من ماله ومن جهده ومن وقته، لا لله، إنما للرؤية، للاشتهار، حتى يشار إليه بالمنان، يقال: انظر هذا العالم الفلاني، هو يريد هذه الكلمة فقط. هذا ممن يكون عقابه في الآخرة وهو بين الناس عالم إمام، يكون حاله في الآخرة من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، والعياذ بالله. الله لا يقبل الشراكة، لا يقبل أن تعبده وتعبد غيره معه، تتوجه إليه وتتوجه بغيره معه، الله لا يقبل الشراكة. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند النسائي من حديث أبي أمامة: الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل ريان، ما يقاتل الله؟ يقاتل حمية، شجاعة، رياء، حتى يرى مكانه بين الناس، يقال: فلان شجاع، فلان جريء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انتهت، فصل هذا النزاع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقصود، أن تخلص الدين لله عز وجل في كل عبادة. قل هو الله أحد، الله الصمد. والصمد قيل هو الذي لا جوف له، لأن الله غني عن الطعام والشراب. وقيل الصمد هو الذي يصمد إليه عند الحوائج والملمات، يدعى ويستغاث به جل وعلا. فالله هو الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ما تولد من شيء وما تولد منه شيء، لكمال غناه جل وعلا. الله لم يلد ولم يولد كذلك. وفي هذه الآية على قصرها ووجازتها رد على طوائف المشركين أجمع، فإن النصارى قالوا إن المسيح هو الله أو ابن لله أو ثالث ثلاثة، واليهود قالوا عزير ابن الله، ومشركي مكة قالوا إن الملائكة بنات الله. فالله عز وجل رد عليهم في هذه الآية الوجيزة: لم يلد ولم يولد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الله غني عن المكاثرة وعن النسل، لكن الذي يفتقر إلى هذا كله هو العبد الفقير، يفتقر إلى النسل وأن يتكثر بالمال والعيال. والله ما كانت له صاحبة ولا ولد سبحانه جل وعلا. إذن فالله عز وجل لم يلد ولم يولد، وكذلك لم يكن له كفوا أحد، يعني لا نظير له ولا شبيه له. الكفء هو المثيل والنظير، الله لا يماثله شيء ولا يكافئه شيء ولا يناظره شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإن رأيت أن أحدا من الناس على قدر من العلم، وعلمت أن الله عز وجل سمى نفسه العليم، ففرق بين علم المخلوق وعلم الخالق. إذا علمت أن أحدا من الناس سميع بصير، الله سمى نفسه السميع البصير، فاعلم أن هناك فرق بين سمع المخلوق وسمع الخالق، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا مساويا مكافئا؟ هذا هو معنى هذه الآية. ولم يكن له كفوا أحد، أو كفؤا أحد، لا يكافئه أحد، لا يناظره أحد، لا يماثله أحد، لا في أسمائه ولا صفاته. فإن الجمل له يد، والنملة لها يد، وليست يد الجمل كيد النملة، وليست يد الجمل والنملة كيد الإنسان. وكذلك الله جل وعلا، ولله المثل الأعلى، كل أسمائه وكل صفاته تليق به جل وعلا، ليس فيها شيء من المخلوقين إلا مجرد الاسم، أما كيفية الصفة ومعناها فهذا يختص به الله جل وعلا. الكيف مجهول والمعنى معلوم. نعلم أن له يد سبحانه وتعالى، كما قال: يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان. كيف هذه اليد؟ لا نعلمها. وشتان شتان بين يد المخلوق ويد الخالق. استواء الله عز وجل على العرش، هل كاستوائنا على الكراسي والمقاعد؟ لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهكذا تكون قاعدة في كل أسماء الله وكل صفاته. قضية التوحيد بحر لا ساحل له، وقضية إخلاص الدين لله عز وجل تتفرع منها فروع كثيرة، نكتفي فيها على ما ذكرناه. إنه ينبغي لكل عبد أن يوحد الله عز وجل في كل عبادة يتعبدها، وألا يصرف جنس عبادة ولا أي عبادة لغيره جل وعلا، وإلا وقع في الشرك أكبرا كان أو أصغرا. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، وتب علينا لنتوب. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.